بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، انتهينا من قراءة ما نقلته عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في العذر بالجهل وبالخطأ والتأويل، وسنقرأ كلام غيره إن شاء الله تعالى. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الوالد حفظه الله: وقد سمعت بعض إخواننا الذين لا يعذرون بالجهل يقول لي: العلماء كلهم لا يعذرون بالجهل إلا ابن تيمية وحده، فهات لي أحدا من العلماء غير ابن تيمية يعذر بالجهل. وهذا جوابه. يعني عندما يقول ليس بعض طلبة العلم، لقيته في مصر هذه المرة وأنا أتكلم معه، قال: ما في أحد يعذر بالجهل إلا ابن تيمية، فهات غير ابن تيمية يعذر بالجهل. قلت له: عجيب، ولو ما يكن إلا ابن تيمية وينقل أن هذا كلام العلماء وعلى هذا وهذه طريقة الأئمة إلى غير ذلك، أليس مصدقا في نقله؟ أليس عندما ينقل هذا عن العلماء وطريقتهم أليس مصدقا في ذلك؟ ثم نحن لا نحتج بكلام ابن تيمية لأنه كلام ابن تيمية، ولكن للأدلة والوجوه التي يبرهن بها، يذكر الدليل ويذكر وجوه الاستدلال، ويعني يبين ما أخذه ومنزعه من الاستدلال والاستنباط. لكن مع ذلك نحن لا نسلم بأن هذا كلام ابن تيمية فقط. وستسمعون كلام عدد من أهل العلم في هذا الباب أيضا إن شاء الله. تفضل. الشافعي رحمه الله: فقد جاء عنه أنه قال: لله تعالى أسماء وصفات جاء بها كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم أمته، لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها. لا يسعه ردها. لا يسع أحدا من خلق الله قامت عليه الحجة ردها، لأن القرآن نزل بها وصح عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم القول بها فيما روى عنه العدول، فإن خالف ذلك بعد ثبوت الحجة عليه فهو كافر، أما قبل ثبوت الحجة عليه فمعذور بالجهل، لأن علم ذلك لا يدرك بالعقل ولا بالرؤية والفكر، ولا يكفر بالجهل بها أحد إلا بعد انتهاء الخبر إليه انتهى. هذا النص عن الإمام الشافعي يدل على أنه يعذر بالجهل في صفات الله عز وجل، وقد مر بنا أن بعض الصفات يكفر من جهلها، لكن بعد أن يبين له أن هذه من صفات الله، فإن أنكرها بعد ذلك يكون كافرا، وأما حال جهله فلا. لكن هذا النص وقفت عليه في معارج القبول ولم أجده في كتب الإمام الشافعي، وذكره الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء بسند، ونقل عن علي بن أحمد الهكاري وهو أحد العباد الزهاد، لكنه مطعون في روايته حتى رماه بعضهم بوضع الحديث. جمع كتابا سماه عقيدة الإمام الشافعي وذكر هذا النص فيها، إلا أن السند لا يصح بسبب هذا الهكاري، فينظر في أي موضع يمكن أن يوقف عليه، يوقف على هذا النص فيه، لأني لم أقف عليه إلا في كتب المتأخرين كمعارج القبول ينظر، لكن عندنا كلام آخر عن عدد من الأئمة. نعم. قال الوالد حفظه الله: فهذا عذر بالجهل في الأسماء والصفات، وفي بعضها ما يلزم من الجهل به الوقوع في مكثرات. عفوا، قد يقول قائل: لماذا نراك أحيانا تنقل بعض النصوص وتضعفها؟ لماذا تذكرها أصلا؟ أذكرها لأن هناك من احتج بها في هذا الموضع، وأتكلم على وجه الدلالة منها، ثم أبين ضعف سندها وعندتي ما بقي من أدلة أخرى. لكن لما كان هناك من استدل بها، فمن المفيد أن أذكر الكلام عن صحتها وعن قبولها وردها من ناحية الإسناد، ولا يخلو المقام من فائدة كما لا يخفى. نعم. قال الوالد حفظه الله: فهذا عذر بالجهل في الأسماء والصفات، وفي بعضها ما يلزم من الجهل به الوقوع في مكثرات كما لا يخفى. الخطابي رحمه الله جاء في كتاب الأسماء والصفات، وقال أبو سليمان الخطابي رحمه الله وفي هذه الرواية: فذروني في الريح فلعلي أضل الله، يريد فلعلي أفوته، يقال ضل الشيء إذا فات وذهب. فلعلي أضل الله. وفي هذه الرواية: فذروني في الريح فلعلي أضل الله، يريد فلعلي أفوته، يقال ضل الشيء إذا فات وذهب. ومنه قول الله عز وجل: قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، أي لا يفوته. قال: وقد يسأل عن هذا فيقال: كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحيائه وإنشائه؟ هذا كلام للخطاب الآن، هذا كلام الخطاب، وكلام ابن تيمية يوافق هذا الكلام الذي نقلناه من قبل. قال: هذا كيف يغفر له وهو منكر للبعث، أي الإعادة والقدرة، الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا الرجل أخطأ في أمرين: ظن أن الله لا يقدر على إعادته، وأن الله لا يعيده إذا فعل هذا. فهذا أيضا كلام قاله الخطابي. نعم. قال رحمه الله: وقد يسأل عن هذا فيقال: كيف يغفر له وهو منكر للبعث والقدرة على إحيائه وإنشائه؟ فيقال: إنه ليس بمنكر، إنما هو رجل جاهل ظن أنه إذا فعل به هذا الصنيع ترك، فلم ينشر ولم يعذب. ألا تراه يقول: فجمعه فقال له: لما فعلت ذلك؟ فقال: من خشيتك. فقد بين أنه رجل مؤمن بالله عز وجل، فعل ما فعل خشية من الله عز وجل إذا بعثه، إلا أنه جهل فحسب أن هذه الحيلة تنجيه مما يخافه، انتهى. نعم. ابن قدامة قال رحمه الله: وكذلك كل جاهل بشيء يمكن أن يجهله لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك وتزول عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك، انتهى. كل جاهل بشيء يمكن أن يجهله لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك أو حتى يعرف ذلك وتزول عنه الشبهة ويستحله بعد ذلك. هذا كلام ابن قدامة. نعم. أبو بكر ابن العربي قال رحمه الله: فالجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا، فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى تتبين له الحجة التي يكثر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس على مثله، وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام مما أجمعوا عليه إجماعا جليا قطعيا يعرفه كل من المسلمين من غير نظر وتأمل، كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع، انتهى. الآن واضح من كلام ابن العربي أنه يرى أن من لم يعذر بالجهل هو من أهل البدع، فإنه يقول: ولم يخالف في هذا إلا أهل البدع. لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع، لكن في الحقيقة قد خالف بعض العلماء الكبار من أهل السنة والجماعة، لا يسلم بهذا الإطلاق. نعم. قال الوالد حفظه الله فهذا ابن العربي يعد المخالف في إعذار الجاهل حتى يبين له بيانا واضحا موافقا لأهل البدع، وإن كنت لا أقره على إطلاق ذلك، إلا أن هذا يدل على أن القول بالإعذار قول مشهور على الأقل عند كثير من أهل العلم. نعم. أبو القاسم الأصبهاني قال رحمه الله: ومن تعمد خلاف أصل من هذه الأصول وكان جاهلا لم يقصد إليه من طريق العناد فإنه لا يكفر، لأنه لم يقصد اختيار الكفر ولا رضي به، وقد بلغ جهده فلم يقع له غير ذلك، وقد أعلم الله سبحانه أنه لا يؤاخذ إلا بعد البيان ولا يعاقب إلا بعد الإنذار، فقال تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فكل من هداه الله عز وجل ودخل في عقد الإسلام فإنه لا يخرج إلى الكفر إلا بعد البيان، انتهى. نعم. قال الوالد حفظه الله: وهذا كلام واضح وصريح في أن العذر بالجهل لمن دخل في الإسلام لا من لم يدخل فيه أصلا، ويحمل قوله لأنه لم يقصد اختيار الكفر ولا رضي به على أنه أراد لم يقصد اختيار طريق يفضي به إلى الكفر وإن كان لا يدري أنه كفر. لماذا علقت بهذا؟ لأن قوله رحمه الله فإنه لا يكفر لأنه لم يقصد اختيار الكفر. في بعض الناس يرى أن الرجل لا يكفر إلا إذا قصد الكفر، قصد أن يفعل الكفر، وهذا غير صحيح، لأننا لو اشترطنا في التكفير أن يكون قاصدا الكفر، قاصدا أن يفعل الكفر، لو اشترطنا هذا الشرط لما كفرنا كثيرا، لما كفرنا اليهود ولا النصارى ولا كثيرا من أهل الأمم الذين ظلوا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فإن هؤلاء ما قصدوا أن يكفروا، ما قصدوا أن يكفروا، ولكن قصد الطريق المفضي إلى الكفر وإن لم يعلم أنه كفر، وإن لم يعلم أنه كفر، لكن يعلم أن الله حرمه، لكن لا يشترط أن يعلم أن التحريم بلغ درجة الكفر، لأنه لا يشترط أن يكون فقيها عالما بالشريعة كلها، لكن الله حرم عليك هذا الطريق فولجه، وهذا الطريق يفضي إلى الكفر عند العلماء يكفر، لكن إذا دخل فيه ويظن أنه يفضي إلى الحق هنا جاهل. انتبهوا إلى هذه الخيوط الدقيقة، إذا عمل شيئا وهو يعلم أن الله حرمه وعند علماء الإسلام أن الحرمة تصل إلى الكفر، هذا لا يعذر لأنه قصد مختارا، فعل مختارا أمرا مكفرا، وإن كان يجهل أنه يصل في التحريم إلى درجة الكفر، ولكن إن اشترطنا أنه لا يكفر إلا إذا قصد أن يفعل الكفر، طب ماذا تقول في الذين ضلوا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا؟ ماذا تقول في الذين ضلوا وهم يحسبون أنهم مهتدون؟ سيترتب على ذلك ألا يكفروا؟ لا. ففي فرق بين قصد الكفر وقصد فعل الكفر، هو لا يقصد الكفر لكن يقصد أن يفعل أمرا مكفرا عند العلماء. فزيت هذا الكلام عند الحديث حول الشروط من الشروط القصد، القصد والاختيار، القصد والاختيار ومقابله الخطأ، ومقابل ذلك الخطأ، فلم يتعمد ولكن أخطأ، هذا الخطأ هنا عذر، لكن تعمد فعل شيء هذا الشيء يعلم أنه لا يجوز أو أنه محرم لكن لا يبلغ إلى ذهنه أن هذا التحريم يبلغ درجة الكفر. فالعلماء يقولون قصد الفعل وهذا هو المقصود بالشرط، ولا يشترط أن يقصد الكفر نفسه، وإلا كثير من اليهود والنصارى ومن ضل السبيل يحسب أنه على ديانة الحق، كما مر بنا من كلام ابن جرير أن هذا من أبين الأدلة على أن الخطأ ليس عذرا أو أن الجهل ليس عذرا، لكن كان كلامه في الكفار بخلاف المسلمين الذين ارتضوا الإسلام دينا وفعلوا شيئا يخالف الإسلام وهم يجهلون أن هذا يخرج من الإسلام. وسيأتي أيضا من كلام المنافقين لما اعتذروا ولما قالوا ما رأينا أكبر من قرائنا بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء، فنزل قوله تعالى قل بآياتي وقل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هم جاءوا يقولون كنا نقطع عناء الطريق، ما قال لهم لا تعتذروا أنتم تعلمون أن هذا كفر، لقد كفرتم بعد إيمانكم وقعتم في الكفر تعلمون أن هذا يصل إلى درجة الكفر أم لا ليس شرطا، أما الاستهزاء هم يعلمون أنهم يستهزئون، والاستهزاء يعلم الإنسان المستهزئ أن المستهزئ به لا يرضى بذلك، وإذا كان لا يرضى بذلك فهو يحرمه، فهم يعلمون أنهم ارتكبوا خطأ لكن ما بلا يعني ما ظنوا أنه يصل إلى الكفر. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. سيأتي كلام شيخ الإسلام تيمية في هذا الموضع ويتكلم على أنه لا يشترط أن يفعل المرء الكفر قاصدا أن يكفر، ولكن أن يفعل الفعل المفضي إلى الكفر، وهو عند أهل الإسلام الكفر هذا أمر آخر. نعم. فقول أبي القاسم الأصبهاني هنا لا يكفر لأنه لم يقصد اختيار الكفر فيه نوع من الإهام ولا رضي به، فاضطرت إلى هذا التعليق بقول أنه لعله يقصد يحمل على أنه أراد لم يقصد اختيار طريق يفضي إلى الكفر وإن كان لا يدري أنه كفر. نعم. كلام الوزير تفضل. ومن العلماء الذين يعذرون بالجهل ابن الوزير رحمه الله حيث قال الوجه الثالث أنها قد تكاثرت الآيات والأحاديث في العفو عن الخطأ، والظاهر أن أهل التأويل أخطأوا ولا سبيل إلى العلم بتعمدهم لأنه من علم الباطن الذي لا يعلمه إلا الله تعالى. قال الله تعالى في خطاب أهل الإسلام خاصة وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وصح في تفسيرها أن الله تعالى قال قد فعلت في حديثين صحيحين أحدهما عن ابن عباس والآخر عن أبي هريرة، وقال تعالى ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، فقيد ذمهم بعلمهم، وقال في قتل المؤمن مع التغليظ العظيم فيه ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم، فقيد الوعيد فيه بالتعمد، وقال في الصيد ومن قتله منكم متعمدا. يريد أن يقول هذا الكلام الذي وعدت أنه سيأتي عن ابن الوزير وابن حزم، يريد أن يقول أن الله قيد الذم بالعلم وقيد الذم والمؤاخذة بالتعمد لا بالخطأ والجهل. نعم. قال رحمه الله وجاءت الأحاديث الكثيرة بهذا المعنى كحديث سعد وأبي ذر وأبي بكرة متفق على صحتها في من ادعى أبا غير أبيه وهو يعلم أنه غير أبيه، فشرط العلم في الوعيد، ومن أوضحها حجة الحديث الذي أوصى لإسرافه أن يحرق ثم يذرى في يوم شديد الرياح نصفه في البر ونصفه في البحر حتى لا يقدر الله عليه ثم يعذبه ثم أدركته الرحمة لخوفه، وهو حديث متفق على صحته عن جماعة من الصحابة منهم حذيفة وأبو سعيد وأبو هريرة، بل رواته منهم قد بلغوا عدد التواتر كما في جامع الأصول ومجمع الزوائد، وفي حديث حذيفة أنه كان نباتا، وإنما أدركته الرحمة لجهله وإيمانه بالله والمعاد، لذلك خاف العقاب. وأما جهله بقدرة الله تعالى على ما ظنه محالا فلا يكون كفرا إلا لو علم أن الأنبياء جاءوا بذلك وأنه ممكن مقدور، ثم كذبهم أو أحدا منهم لقوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وهذا أرجى حديث لأهل الخطأ في التأويل، ويعضد ما تقدم بأحاديث: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، وهي ثلاثة أحاديث صحاح. ولهذا قال جماعة جلة من علماء الإسلام: إنه لا يكفر المسلم بما يندر منه من ألفاظ الكفر إلا أن يعلم المتلفظ بها أنها كفر. انتهى. يعني واضح من كلام ابن الوزير، يقول في حديث الذي أمر بحرق نفسه: هذا أرجى حديث لأهل الخطأ في التأويل، أرجى حديث لأهل الخطأ في التأويل، وهو أيضا أرجى حديث لأهل الجهل. ومر بنا الآن أن الخطابي استدل بهذا الحديث على العذر بالجهل، وأن ابن تيمية استدل بهذا الحديث على العذر بالجهل، وأن ابن الوزير استدل به على العذر بالجهل، وأن ابن حزم استدل به على العذر بالجهل، جماعة من الأئمة استدلوا بهذا الحديث. نعم. أما قوله إنه لا يكفر المسلم بما يندر منه من ألفاظ الكفر، إما أن قوله يندر يحمل على النادر بما يكون منه نادرا، لكن العلماء لا يفرقون في الجاهل بين النادر والكثير، لو أنه وقع في أكثر من صورة من صور الكفر لجهل، ما الذي يفرق بين القليل والكثير في ذلك وهو جاهل؟ فيستبعد أنه يندر هنا بمعنى القلة، لسيما وهو يصرح بأنه يعني لا تكفير إلا بعد العلم والبيان، وأن الله قيد الذم بالعلم، فيستبعد أنه يريد النادر اليسير، فإذا كثر منه فإنه لا يعذر، وإما أن يقال بمعنى يخرج منه كما هو مشهور حتى في لغة أهل هذا الوادي: فلان نادر يعني خارج، فلان وينه؟ قال ندر أي خرج، فلان وين راح؟ شفته هو نادر هو فلان أي خارج هو فلان. بمعنى يقول هنا إنه لا يكفر مسلم بما يندر منه من ألفاظ الكفر، أي بما يخرج منه من ألفاظ الكفر. هذه كلمة مشهورة في هذا الوادي هنا في مأرب، قد تكون في أماكن أخرى أيضا في اليمن، ويكون ابن الوزير تكلم بها بالمعنى الدارج باللغة العامية، وإلا ما وجدت في كتب اللغة ما يدل على أن الندر هنا أو بمعنى أو الندور هنا بمعنى الخروج، إلا ما يذكر مثلا ندر منه أي سقط منه بمعنى خرج ممكن، ويكون هذا إن صح هذا، لكن عندما نظرت أيضا في اللسان رأيت الكلام تداخل بمعنى آخر في تتمة الحديث، فإن كان هذا دليلا لما يذكر هنا في الوادي بأن هذا المصطلح له أصل في اللغة فذاك، وإلا يكون ابن الوزير رحمه الله تكلم بكلمة دارجة جاءت على لساني فكتبها، ولأني أستبعد أن يكون الندرة هنا بمعنى القلة أو الشيء اليسير، لأن العلة واحدة سواء في الكثرة أو في القلة. نعم. ومن العلماء القائلين بالعذر بالجهل ابن حزم، قال رحمه الله: قال أبو محمد: والحق هو أن كل من ثبت له عقد الإسلام فإنه لا يزول عنه إلا بنص أو إجماع. كل الكلام حول من ثبت له عقد الإسلام، أما من كان كافر أصلا لا يعذر. من ثبت له عقد الإسلام ووقع في مكفر، قبل أن تكفره تبين له الحق وتوضح له الحجة قبل أن تكفر. ليش؟ لأنه ثبت له عقد الإسلام. وتماما الكلام يقال من ثبت له السنة وكان على منهج أهل السنة ثم وقع في أمر وافق فيه أهل البدع فلا تخرجه من دائرة السنة إلا بعد البيان. إقامة الحجة، وقد مر بنا أن إقامة الحجة إزالة الشبهة وقطع العذر وتبيين المحجة، ليست إقامة الحجة مجرد كلمات يلوكها الإنسان بلسانه ثم يقول لابد أن تعترف، فإذا لم يعترف يكفره. لا. نعم. قال أبو محمد: والحق هو أن كل من ثبت له عقد الإسلام فإنه لا يزول عنه إلا بنص أو إجماع، وأما بالدعوى والافتراء فلا، فوجب أن لا يكفر أحد بقول قاله إلا بأن يخالف ما قد صح عنده أن الله تعالى قاله، أو أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاله فيسمع بما صح عنده. يعني بد أن يعني قد تكلم أنت عالما تستدل عليه بآيات يقول لك هذه الآية منسوخة، هذه الآية غير محكمة منسوخة بالآية كذا، قد تأتيه بحديث يقول لك هذا الحديث ضعيف، ما صح عنده هذا الحديث هذا التأويل. ففي هذه الحالة لا تجعل حكمك على الآية بأنها محكمة أو على الحديث بأنه صحيح قاطعا على المجتهد الآخر. تعرفون لماذا يختلف العلماء في الفتوى؟ قد يبلغك الحديث ولا يبلغني، قد يصح عندك ولا يصح عندي، قد يكون عندك سالما من المعارض وعندي ما يعارضه، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: فوجب أن لا يكفر أحد بقول قاله إلا بأن يخالف ما قد صح عنده أن الله تعالى قاله أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، فيستجيز خلاف الله تعالى وخلاف رسوله عليه الصلاة والسلام، وسواء كان ذلك في عقد دين أو في محلة عقد دين، في عقد دين يعني في العقيدة، سواء كان هذا في العقيدة أو في الأحكام، هذا المقصود. وسواء كان ذلك في عقد دين أو في نحلة أو في فتيا، وسواء كان ما صح من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منقولا نقل إجماع تواتر أو نقل آحاد، إلا من خالف الإجماع المتيقن المقطوع على صحته فهو أظهر في قطع حجته ووجوب تكفيره لاتفاق الجميع على معرفة الإجماع وعلى تكفير مخالفته. برهان صحة قولنا قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. اسمع ما قال رحمه الله بعد أن ذكر أنه يعذر سواء كان ذلك في عقد دين أو نحلة أو فتية، قال: إلا من خالف الإجماع المتيقن المقطوع على صحته فهو أظهر في قطع حجته ووجوب تكفيره لاتفاق الجميع على معرفة الإجماع وعلى تكفير مخالفه أو مخالفته. ينظر على تكفير مخالفه أو مخالفته، يراجع النص من الفصل. على كل مر بنا أننا وإن كنا نقول بالعذر بالجهل فإن هناك أشياء لا يتصور فيها الجهل ومن ثم لا يتصور فيها العذر، كمن ينكر الرب عز وجل ويقول لا إله والحياة مادة، هذا نعذر بإيش؟ هذه قضية لا يختلف فيها أحد، لا يختلف فيها أحد أن الله هو الخالق، ليس هناك خالق غير الله، ليس هناك رازق غير الله، ليس هناك مدبر الكون غير الله، فمن خالف في ذلك لا يعذر. من يسب الله أو يسب دينه أو يسب رسوله عليه الصلاة والسلام أو يهين المصحف يطع المصحف بقدمه أو يرميه مستهزئا به، هذا لا يتصور أن يعذر ولا يتصور الجهل في هذا، الجاهل هذا الذي قرب إلى الله بشيء والحق في خلافه، الذي يتأول ويجتهد يريد أن يصل إلى الحق فيقع في خلافه، هذا يتوقع فيه الجهل والخطأ. أما من يفعل هذا كمن يستنجي بالمصحف أو يستجمر بورق المصحف وهو يعلم أن هذه الورقة جزء من كتاب الله وأن المكتوب فيها كلام الله الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام، هذا لا يمكن أن يكون جاهلا ولا يمكن أن يكون مخطئا، هذا مستهزئ، هذا انحلت عنده عقدة الإيمان وعقدة التعظيم لله ولكتابه ولرسوله، هذا لا يكون مؤمنا ولا يكون جاهلا. نتصور أنه يحذر إذا فعل ذلك عن إكراه، إذا فعل ذلك عن سكر، كان يغلب على عقله بسكر شرب الخمر ففعل هذا، أو وصل به الغضب إلى درجة الإغلاق حتى إنه يهدي بما لا يدري. وهذا هو المراد بكلام ابن حزم رحمة الله عليه، إلا إذا خالف الإجماع المتيقن. وقد مر بنا من كلام بعض العلماء أن من خالف في أمر، قد مر بنا ما أدري أهو من كلام ابن العربي، نعم في صفحة 50، صفحة 50 قال هنا حتى تتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس على مثله وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام مما أجمعوا عليه إجماعا جليا قطعيا يعرف كل من المسلمين من غير نظر وتأمل. هذا هو الأمر الذي مخالفه يكفر. أقول هذا لماذا؟ لأنه يأتيك رجل يقول لك وقد أجمعت الأمة، جاءت النصوص من الآيات والأحاديث وأجمع علماء الأمة على أنه لا يجوز دعاء غير الله ولا الاستغاثة بغير الله، إذن هذا خالف الإجماع المقطوع به. نقول الإجماع المقطوع به هنا يريد به الإجماع الذي لا يحتاج إلى فكر وتأمل ويستبعد فيها في مجاله أن يكون هناك تأويل أو خطأ أو نية التقرب والتعبد، هذا هو المراد بالإجماع المقطوع به. وإلا فكلمة ما مر بنا من كلام شيخ الإسلام وإن كانت المقالة التي يقولها لا ريب أنها كفر، أي مجمع على أنها كفر ومع ذلك يعذره، مقالة الجهمية الذين نفوا أن الله فوق العرش، أليس مجمعا على أن الله فوق العرش؟ الذين نفوا أن الله يتكلم، أليس مجمعا على أن الله يتكلم؟ الذين قالوا القرآن مخلوق، أليس مجمعا على أن القرآن غير مخلوق؟ إذن هذه إجماعات موجودة، لكن الإجماع هنا إجماعان، في إجماع لا يحتاج إلى فكر ولا تأمل، لا عند عالم ولا عند جاهل، لا عند عالم ولا عند عامي، هذا لا يعذر فيه، كمن ينكر وجود الرب، هذه ما تحتاج إلى علم ولا تحتاج إلى دراسة ولا تحتاج إلى تعليم ولا إلى شرح، هذه فطرة، فطر الناس على أن الله عز وجل هو الخالق الرازق المدبر، فمن ينكر هذا أنكر الإجماع الذي لا يحتاج إلى فكر ولا إلى تأمل. أما أن يقع الإنسان في مخالفة إجماع في أمر يريد به التقرب، الجهمية نفوا الصفات وأرادوا التنزيه، أرادوا تنزيه الرب عن النقائص، ففي حسهم عظمة الله لكن سلكوا طريقا خاطئا، هنا كان العذر لهم لأنهم تأولوا فأخطأوا وجهلوا الحقيقة فوقعوا في خلافها. أما واحد يأتيك يقول لك العلماء متفقون على أن من خالف الإجماع يكفر، نقول له أي إجماع؟ شوف انظر إلى كلام ابن عربي، كلام دقيق، وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام مما أجمعوا عليه إجماعا جليا قطعيا يعرفه كل من المسلمين، أي عوامهم وعلماؤهم، من غير نظر وتأمل، لا يحتاج إلى نظر وتأمل، فطرة ينطق بها الكبير والصغير، حتى الأصم حتى الأبكم إذا ظلمته وإلى كذا يشير إلى السماء، يدعو عليك، يرفع يديه إلى السماء وينظر إلى الله، إلى السماء، إلى الأعلى، في حس أن الله في هذه الجهة يدعو عليك. شو فترة هذا الأصم، هذا الأبكم ما سمع يوما قط لا آية من القرآن ولا حديثا صحيحا، ولد كذلك، ولد كذلك، ومع ذلك فترة فيه. فهذا ما يحتاج إلى دراسة. اللي يسب الله عز وجل، ايش سب هذا؟ سب التنقص. هل يعني هل فيه شبهة في التعبد بالتنقص؟ لماذا إذا أحد سب أباك أو أمك تغضب؟ وأما أن تسب الله أنت، ليش؟ أنت ما غضبت إلا لأنك تعرف أن هذا لا يجوز. فإذا فعلت هذا في حق الله وحق رسوله وحق دينه وكتابه إلى غير ذلك، فأنت لا تعذر بهذا، وهكذا. فلابد أن تفرق بين الإجماع الذي لا يحتاج إلى نظر وتأمل، والإجماع الذي يكون فيه شبهة التعبد، شبهة التقرب، ويقع فيه تأويل، ويقع فيه خطأ، ويحتمل فيه جهل. هذا يعذر في الثاني، والأول لا يعذر فيه. نعم. وقال أيضا، قال أبو محمد: وأما ما لم تقم الحجة على المخالف للحق في أي شيء كان فلا يكون كافرا إلا أن يأتي نص بتكفيره فيوقف عنده، كمن بلغه وهو في أقاصي الزيج ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فقط فيمسك عن البحث عن خبره فإنه كافر. وقال قال: لو تصورنا أن رجلا يعني يجهل هذا فيعذر، لكن يهمنا في هذا الشاهد هذا الموضع. نعم. وقال أيضا، قال أبو محمد: وكذلك من قال إن ربه جسم فإنه نعم يصحح إن من قال إن ربه جسم، عندكم أن نعم. قال أبو محمد: وكذلك من قال إن ربه جسم فإنه إن كان جاهلا أو متأولا فهو معذور لا شيء عليه ويجب تعليمه، كما قالت المشبهة. نعم. فإذا قامت عليه الحجة من القرآن والسنن فخالف ما فيهما عنادا فهو كافر يحكم عليه بحكم المرتد. وأما من قال إن الله عز وجل هو فلان لإنسان بعينه، شوف انظر هذه الأشياء المخالفة للإجماع. من قال إن الله هو فلان، أشار إلى إنسان بعينه، قال هذا هو الله، هذا شيء لا يقره أحد. انظر. نعم. وأما من قال إن الله عز وجل هو فلان لإنسان بعينه، أو إن الله تعالى يحل في جسم من أجسام خلقه، أو إن بعد محمد صلى الله عليه وسلم نبيا غير عيسى بن مريم، فإنه لا يختلف اثنان في تكفيره لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل أحد. ولو أمكن أن يوجد أحد يدين بهذا لم يبلغه قط خلافه لما وجب تكفيره حتى تقوم الحجة عليه. على كل بعض الأمثلة التي ذكرها قد ينازع فيها. من قال لإنسان بعيني إنك ربي وإلهي، هذه لا مجال أبدا للعذر بها أو الجهل فيها. أما من قال مثلا كان يجهل أن بعد محمد قد يأتي نبي آخر، قد يجهل الإنسان وقد لا تبلغ هذه الأدلة، مثل هذا قد لا تبلغ هذه الأدلة، ففي مثل هذا ممكن يؤخذ بكلام ابن حزم في هذا. أما في الأمر الأول، من قال لإنسان بعينه إنه ربه، هذا لا يعني يقول لو فرض أن أحدا يجهل ذلك يعلق، استبعد في حق هذا التفصيل. نعم. وقال أيضا: فصح ضرورة أن الجهل بكل ذلك لا يضر شيئا، وإنما يلزم الكلام منها إذا خاض فيها الناس، فيلزم حينئذ بيان الحق من القرآن والسنة لقول الله عز وجل: كونوا قوامين بالقسط، ولقول الله عز وجل: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. فمن عند حينئذ بعد بيان الحق فهو كافر، لأنه لم يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا سلم لما قضى به. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا لم يعمل خيرا قط فلما حضره الموت قال لأهله: إذا مت فاحرقوني ثم ذروا رمادي في يوم راح نصفه في البحر ونصفه في البر، فوالله لئن قدر الله تعالى علي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من خلقه، وأن الله عز وجل جمع رماده فأحياه. وسأله: ما حملك على ذلك؟ قال: خوفك يا رب، وأن الله تعالى غفر له لهذا القول. قال أبو محمد: فهذا إنسان جهل إلى أن مات أن الله عز وجل يقدر على جمع رماده وإحيائه، وقد غفر له لإقراره وخوفه وجهله. وقد قال بعض من يحرف الكلمة عن مواضعه: إن معنى لئن قدر الله علي إنما هو لئن ضيق الله علي، كما قال تعالى: وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه. قال أبو محمد: لا، فقدر عليه رزقه، لابد يكمل هذا، يعني مش فقدر عليه كده الوقفة هذه غير، لكن هي هكذا في الفصل، لكن فقدر عليه الوقفة. قال أبو محمد: وهذا تأويل باطل لا يمكن، لأنه كان يكون معناه حينئذ: لئن ضيق الله علي ليضيقن علي. وأيضا فلو كان هذا لما كان لأمره بأن يحرق ويذرى رماده معنا، ولا شك في أنه إنما أمرهم بذلك ليفلت من عذاب الله تعالى. انتهى. عندك ويذرى رماده، هي ويذرى، صلحوها. أو ويذر مثلا، ممكن ويذر، نعم. قال الوالد حفظه الله: فإن قيل ابن حزم متكلم فيه في بعض مسائل الاعتقاد، فالجواب يعني قد يقول قائل لما ذكر ابن حزم في الفصل العذر بالجهل، في الحقيقة يعني أطنب في الكلام في هذا الباب، وأتى بردود وأتى بأدلة استدل بها ونقضها، أطال في الجزء الثالث، في أواخر الجزء الثالث. قد يقول قائل ابن حزم متكلم فيه، وابن حزم عنده القول بالأسماء في الأسماء والصفات بقول الجهمية المعطلة إلى غير ذلك، فلا نأخذ بكلامه. وهذا من الخطأ، من خطأ أن كثيرا من طلبة العلم إذا لم يعجبه كلام عالم يذهب يبحث بماذا طعن فيه، فيطعن به في باب غير الباب الذي نحن نتكلم فيه، فقل هذا مطعون فيه. صحيح، مطعون فيه، متكلم فيه، في باب غير الباب الذي نحن نتكلم فيه. أما الباب الذي نحن نتكلم فيه لم يتكلم في حقه بسبب هذا الباب، بل مدحه بعض العلماء في هذا الباب، بل مدحه بعض العلماء في هذا الباب، وهذا ما سيأتي من كلام شيخ الإسلام عندما مدح ابن حزم في باب الإيمان وباب الإرجاء، ومدحه بما قرره في الفصل، بما قرره في الفصل في مسائل الإيمان والاعتقاد، الإيمان والإرجاء. نعم. قال الوالد حفظه الله: فإن قيل ابن حزم متكلم فيه في بعض مسائل الاعتقاد، فالجواب: هو وإن كان كذلك في بعض مسائل الصفات، إلا أنه في باب الإيمان لا غبار عليه. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وكذلك أبو محمد ابن حزم فيما صنفه من الملل والنحل، إنما يستحمد بموافقة السنة والحديث، مثل ما ذكره في مسائل القدر والإرجاء ونحو ذلك، بخلاف من فرد به من قوله في التفضيل بين الصحابة. وكذلك ما ذكره في باب الصفات فإنه يستحمد فيه بموافقة أهل السنة والحديث، لكونه يثبت في الأحاديث الصحيحة ويعظم السلف وأئمة الحديث، ويقول إنه موافق للإمام أحمد في مسألة القرآن وغيرها، ولا ريب أنه موافق له ولهم في بعض ذلك، لكن الأشعري ونحوه أعظم موافقة للإمام أحمد بن حنبل ومن قبله من الأئمة في القرآن والصفات. وإن كان أبو محمد بن حزم في مسائل الإيمان والقدر أقوم من غيره وأعلم بالحديث وأكثر تعظيما له ولأهله من غيره، لكن قد خالط من أقوال الفلاسفة والمعتزلة في مسائل الصفات ما صرفه عن موافقة أهل الحديث في معاني مذهبهم في ذلك، فوافق هؤلاء في اللفظ وهؤلاء في المعنى انتهى. ما شاء الله، واضح من كلام شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى في الجزء الرابع من 18 إلى 19 أنه يمدح ابن حزم في باب الإيمان وباب الإرجاء وما قرره في كتابه الفصل في هذا الباب، وهذا ما نحن فيه الآن، وهذا ما نحن فيه. نعم. ومن العلماء القائلين بالعذر بالجهل النووي قال رحمه الله: وكذلك الأمر في كل من أنكر شيئا مما أجمعت الأمة عليه من أمور الدين إذا كان علمه منتشرا، كالصلوات الخمس وصوم شهر رمضان والاغتسال من الجنابة وتحريم الزنا والخمر ونكاح ذوات المحارم ونحوها من الأحكام، إلا أن يكون رجلا حديث عهد بالإسلام ولا يعرف حدوده، فإنه إذا أنكر شيئا منها جهلا به لم يكفر. انتهى. نعم. قال الوالد حفظه الله: والعلماء يمثلون في العذر بالجهل بمن نشأ في بادية أو كان حديث عهد بإسلام، إشارة إلى من يمكن أن يقع بكثرة في الشرك عن جهل لا على سبيل الحصر، فالمناط في العذر هنا الجهل لا البادية ولا غيرها. هذا مهم. كثير من العلماء يقول: كمن نشأ في بادية أو كان حديث عهد بإسلام، عندما يتكلم عن العذر بالجهل يمثل بهذين المثالين. وقوله كمن، هذا من باب التمثيل، يمثل لا من باب الحصر، لأن أهل البادية في الغالب ليس عندهم علم فيقعون في مخالفة الشرع من حيث لا يعلمون. أو كان حديث عهد بإسلام، فإنه جاء من بلاد أو جلب من بلاد لا تعرف هذه المحرمات الموجودة في ديار الإسلام، هذا يعذر. ليش؟ لأن هذا وذاك كلاهما جاهل. إذا مناط العذر الجهل أو مناط العذر البادية، البادية يكثر فيها الجهل، فلان حديث عهد بإسلام يحتمل في حقه أن يكون جاهلا، خلاف الذي يعيش في حاضرة الإسلام وفي عواصم الإسلام حيث يتوافر العلماء وطلبة العلم وتشتهر الأحكام وتنتشر وتذاع في الناس، هذا الجهل في حقه أقل من أن في الاحتمال أقل من احتمال وجوده في أهل البادية ومن كان حديث عهد بإسلام. أما أن يكون الكلام محصورا في من كان حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية فغير صحيح، لأن المناط في العذر هو الجهل، وجود الجهل لا مجرد سكن البادية أو أن يكون المرء أسلم حديثا. نعم. ومن العلماء القائلين بالعذر بالجهل ابن القيم قال رحمه الله: فصل. وكفر الجحود نوعان: كفر مطلق عام وكفر مقيد خاص. فالمطلق أن يجحد جملة ما أنزله الله وإرساله الرسول، والخاص المقيد أن يجحد فرضا من فروض الإسلام أو تحريم محرم من محرماته أو صفة وصف الله بها نفسه أو خبرا أخبر الله به عمدا أو تقديما لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض. وأما جحد ذلك جهلا أو تأويلا يعذر فيه صاحبه فلا يكفر صاحبه به، كحديث الذي جحد قدرة الله عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويدروه في الريح. نعم. أن يحرقوه. كحديث الذي جحد قدرة الله عليه وأمر أهله أن يحرقوه ويدروه في الريح، ومع هذا فقد غفر الله له ورحمه لجهله، إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه ولم يجحد قدرة الله على إعادته عنادا أو تكذيبا. انتهى. اسمع كلام القيم عندما ذكر الجحد الخاص، الجحود الخاص ليس المطلق، قال أن يجحد فرضا من فروض الإسلام، أو تحريم محرم من محرمات، أو صفة وصف الله بها نفسه. لأن ذكر هنا الصفة، وبعض الناس يقول لك يعذر في الصفة ولكن لا يعذر في الكفر، ليش؟ وهكذا ابن القيم هو جمع بين من يجحد المعلوم من الدين بالضرورة، يجحد المحرم بالاتفاق أو الواجب بالاتفاق، أو صفة من الصفات، أو خبرا أخبر الله به عمدا، أو تقديما لقول من خالفه عليه لغرض من الأغراض. وأما جحد ذلك جهلا أو تأويلا يعذر فيه صاحبه، قد شرحت المراد بكلمة تأويل يعذر به، أي عفوا لا، التأويل الذي يعذر به هو أهل الاجتهاد، أهل الاجتهاد والعلم الذين يعذرون بتأويلهم. أما تأويل الباطنية الذي لا يستند إلى الدليل الشرعي ولا إلى اللغة العربية، وتأويل أهل الباطل كما يقول الرافضة في قوله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، كلمة تفسير البقرة بعائشة ليس له وجه في اللغة وليس له وجه في الأدلة الشرعية، فهذا تأويل باطل لا يعذر به صاحبه. أما تأويل أهل السنة أهل العلم الذين يجتهدون في النظر في الأدلة ويخطئون، هذا تأويل يعذر به صاحبه. نعم. وقال أيضا رحمه الله: فأما أهل البدع الموافقون لأهل الإسلام ولكنهم مخالفون في بعض الأصول كالرافضة والقدرية والجهمية وغلاة المرجئة ونحوهم، فهؤلاء أقسام: أحدها الجاهل المقلد الذي لا بصيرة له، فهذا لا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى، وحكمه حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. القسم الثاني: المتمكن من السؤال وطلب الهداية ومعرفة الحق، ولكن يترك ذلك اشتغالا بدنياه ورياسته ولذته ومعاشه وغير ذلك، فهذا مفرط مستحق للوعيد، آثم بترك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته، فهذا حكمه حكم أمثاله من تارك بعض الواجبات. فإن غلب ما فيه من البدعة والهوى على ما فيه من السنة والهدى ردت شهادته، وإن غلب ما فيه من السنة والهدى قبلت شهادته. القسم الثالث: أن يسأل ويطلب ويتبين له الهدى ويتركه تقليدا وتعصبا أو بغضا أو معاداة لأصحابه، فهذا أقل درجاته أن يكون فاسقا، وتكفيره محل اجتهاد وتفصيل. انتهى. على كل هذا التقسيم الذي ذكره ابن القيم ذكر أقسام أهل البدع، قال فريق منهم جاهل يريد الخير ولا يعرف طريقه ولكنه قلد هؤلاء، وفريق منهم مع جهله لم يبحث عن الحق وهو قادر على أن يبحث عليه، أن يبحث عنه. الأول غير قادر والثاني هذا قادر. الأول قال معذور وتقبل شهادته ولا ترد، والثاني هذا وإن كان مخطئا ضالا وإن كان تاركا لواجب وهو البحث عن الحق، إلا أنه ينظر إذا غلبت السنة فيه البدعة والهدى فيه الهوى فإنه تقبل شهادته وإلا فلا. فريق آخر بحث عن الحق وعرفه وأعرض عنه، هذا ترد شهادته ولا كرامة. أريد أن أتكلم عن القسم الأول. القسم الأول الذين هم جهلة مقلدة لأهل البدع من الجهمية ومن الرافضة والقدرية إلى غير ذلك. بعض طلبة العلم يقول، أنا ذكرت قبل ذلك أن هؤلاء يلحقون بسادتهم وأئمتهم، والعلماء عندما يتكلمون في رواية المبتدع يقسمون المبتدع إلى قسمين، عوامهم وعلماؤهم، كل من عوام القدرية، من عوام الرافضة، من عوام الجهمية إلى غير ذلك، أو من علمائهم ومن كبارهم أو أئمتهم أو غير ذلك. معلوم أن الإنسان ينسب إلى السنة إذا انتمى إليه، فإذا تبرأ منها كيف ينسب إليها؟ كيف تنسبه إلى أمر يتبرأ منه هو؟ تقول له أنت سنة، قل أعوذ بالله، معاذ الله، معاذ الله أن أكون سنيا، أنا شيعي، أنا من شيعة أهل البيت. فعندما يقال هذا من أهل البدع، من عوام أهل البدع، فكيف يقال إنه معذور؟ هو معذور من ناحية أنه لا يؤاخذ، بمعنى لا يعاقب إلا بعد البيان، لا يؤثم ولا ترد شهادته ولا روايته. فإننا نعرف أن أهل السنة يقبلون رواية المبتدع إذا علمنا صدقه فيما يتكلم به، لأن فساق التأويل بخلاف فساق الشهوات، هذا يختلف عن هذا. لكن عندما تنسبه أنت وتسميه وتصنفه، تدخل في أي طائفة؟ تدخل في أهل السنة؟ ويقول أشهد الله أني لا أكون مع أهل السنة النجسين الدنسين، وإذا جلس عنده سني في البيت فإنه يغسل مكانه 7 مرات. أقول هذا من أهل السنة؟ وأدخل في دائرة السنة بأي شيء؟ فلا الأصول التي ينتمي الذي يعمل بها أصول أهل السنة، ولا انتماءه بلسانه يرجع إلى أهل السنة، ولا علماء السنة هم مرجعه، فبأي شيء ينسب هذا إلى السنة؟ لا شك أنه يلحق بأهل البدع ويكون من عوامهم. أما كونه جاهلا غير قادر على طلب الحق والبحث عنه، هنا نحن نعذره من باب التأثيم، ومن باب يعني العقوبة، ومن باب رد الشهادة ورد الرواية، ولكن نقبل هذا منه إذا علمنا صدقه وضبطه وإتقانه. وكما هو معروف أن أهل السنة أدخلوا حتى في الصحاح في البخاري ومسلم أحاديث لمن ذكروا بالبدعة ومسوا بالبدعة، بل حتى كانوا من كبارهم أحيانا من كبارهم على تفاصيل، هل أخذوا روايتهم في الأصول أو في باب الشواهد أو غير ذلك. فالقسم الأول هذا، فأنا أريد أن أقول أنه لا يلزم من قوله أن هؤلاء لا ترد، لا يكفر ولا يفسق ولا ترد شهادته إذا كان قادرا، إذا لم يكن قادرا على تعلم الهدى، وحكم حكم المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، لا يلزم من ذلك أن يقال هو من أهل السنة. هو لا يؤثم، لا يفسق، لا يكفر، لا يعاقب، لا ترد شهادته، لكن هو في هذه الحالة ينسب إلى الطائفة التي ينتمي إليها، وينافح عنها ويفاخر بها أو يفاخر بالانتساب إليها. وإلا لقلنا على من يقع في تكفير الصحابة عن جهل، هذا المقلد عن جهل في تكفير الصحابة وسب أئمة السنة والطعن في كتب ومراجع السنة ويصرخ بأعلى صوته أني بريء منهم، ويراهم يعني أنهم نجاسة عينية، أنهم نجاسة عينية لابد أن يغسل المكان الذي يجلس فيه. أقول بعد ذلك هو من أهل السنة؟ بعيد جدا. نعم. قال الوالد عفوا. الفائدة الثانية، القسم الثاني، المتمكن من السؤال وطلب الهداية ومعرفة الحق، ولكن يترك ذلك اشتغالا بدنياه ورياسته ولذته ومعاشه، هذا مفرط، هذا مفرط. بعض الناس يفهم أنه إذا كان مفرطا فهو كافر، لا ما يلزم، هذا مفرط مستحق للوعيد. وكلمة فلان مستحق للوعيد ليس معناه أنه كافر. آثم بترك ما وجب عليه من تقوى الله بحسب استطاعته، لأنه قادر على البحث، ولكنه ترك ذلك عن اشتغال بالدنيا. ثم قال: فهذا حكم أمثاله من تارك بعض الواجبات، يعني ما كفره. فإن غلب ما فيه من البدعة والهوى على ما فيه من السنة والهدى ردت شهادته، وإن غلب ما فيه من السنة والهدى قبلت شهادته. هذا دل على أنه ليس بكافر في هذه الحالة، ليس بكافر في هذه الحالة. فبعض الناس يفهم أن المفرط كافر، لا، هذا الموضع واضح، وستأتي مواضع أخرى عندما أتكلم عن حكم المفرط. نعم. وأما الذي يتبين له الحق ويعرض عنه هذا يلحق بأمثاله كفرا أو فسقا حسب المنكر الذي يقع فيه. نعم. قال الوالد حفظه الله: فتأمل القسم الأول وكلام ابن القيم بعدم تكفير أو تفسيق أو رد شهادة الجاهل العاجز عن التعلم، وإن كان هذا لا ينفي إلحاقه بالفرقة التي ينتسب إليها وأنه من جملتهم وحكمهم العام حكمه، لكونه يتبرأ من أهل السنة ويفاخر بالانتساب إلى أهل البدعة. وإذا كان هذا حكم ابن القيم في هؤلاء فكيف سيكون حكمه في جهلة أهل السنة؟ إن هذا يؤكد لنا عدم تبديع السني لوقوعه في بدعة حتى يتمكن من معرفة الحق ويتركه بلا عذر، ويتركه حتى يتمكن من معرفة الحق ويتركه بلا عذر. وتأمل أيضا حكمه على القسم الثاني وهم أهل الجهل الذي سببه التفريط في معرفة الحق مع القدرة على إزالة الجهل ومعرفة الحق، ولم يحكم عليه بالكفر، وإن كان في بدعته ما قد يقتضي الكفر، إنما اقتصر على جعله آثما تاركا لواجب، واحتمل قبول شهادته إذا غلبت السنة في حقه على البدعة والهوى. فأين هذا التفصيل من إطلاق بعض الناس الأحكام دون الرجوع إلى تفاصيل أهل العلم؟ عندكم الأحكام نقص ألف الهمزة. نعم. ومن العلماء القائلين بالعذر بالجهل الذهبي، لقد قال رحمه الله بعد كلامه عن السحر: واعلم أن كثيرا من الكبائر بل عامتها إلا الأقل يجهل خلق من الأمة تحريمه وما بلغه الزجر فيه ولا الوعيد، فهذا الضرب فيهم تفصيل، فينبغي للعالم ألا يستعجل على الجاهل بل يرفق به ويعلمه مما علمه الله، ولا سيما إذا كان قريب العهد بجاهلية قد نشأ في بلاد الكفر البعيدة وأسر وجلب إلى أرض الإسلام وهو تركي أو كردي مشرك لا يعرف بالعربي، فاشتراه أمير تركي لا علم عنده ولا فهم، فبالجهد إن تلفظ بالشهادتين، فإن فهم بالعربية حتى يفقه معنى الشهادتين بعد أيام وليال فبها ونعمت، ثم قد يصلي وقد لا يصلي، وقد يلقن الفاتحة مع الطوال إن كان أستاذه فيه دين ما، فإن كان أستاذه شبيها به فمن أين لهذا المسكين أن يعرف شرائع الإسلام والكبائر واجتنابها والواجبات وإتيانها؟ فإن عرف هذا موبقات الكبائر وحذر منها وأركان الفرائض واعتقدها فهو سعيد، وذلك نادر، فينبغي للعبد أن يحمد الله تعالى على العافية. فإن قيل هو فرط لكونه ما سأل عما يجب عليه، قيل هذا ما دار في رأسه ولا استشعر أن سؤال من يعلمه يجب عليه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور، فلا يؤثم أحد إلا بعد العلم وبعد قيام الحجة عليه، والله لطيف بعباده رؤوف بهم. قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد كان سادة الصحابة بالحبشة ينزل الواجب والتحريم على النبي صلى الله عليه وسلم فلا يبلغهم إلا بعد أشهر، فهم في تلك الأمور معذورون بالجهل حتى يبلغهم النص، وكذا يعذر بالجهل من لم يعلم حتى يسمع النص والله أعلم. انتهى. سبق الكلام، فضل. ومن العلماء القائلين بالعذر بالجهل ابن أبي العز الحنفي قال رحمه الله: وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه كافر، قلنا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإن من أعظم البغي أن يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النار، فإن هذا حكم الكافر بعد الموت. انتهى. نعم. ومن العلماء القائلين بالعذر بالجهل القاضي محمد بن علي الشوكاني قال رحمه الله: فلا بد من شرح الصدر بالكفر وطمأنينة القلب به وسكون النفس إليه، فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشرك لا سيما مع الجهل بمخالفتها لطريقة الإسلام، ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخروج عن الإسلام إلى ملة الكفر، ولا اعتبار بلفظ يلفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقد معناه. انتهى. ما سبق من كلام من التعليق على كلام أبي القاسم الأصبهاني هو موجود هنا وزيادة في كلام الشوكاني رحمه الله. الشوكاني يقول: لا يكفر إلا من شرح بالكفر صدرا. فكلمة من شرح بالكفر صدرا تحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى فقه المراد منها. إلا من أكره وقلب مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. فبعض الناس يفهم أن من شرح بالكفر صدرا معناه أنه لا يكفر إلا إذا كان قد فرح بالكفر وانشرح صدره له وعمل الكفر ويعلم أنه كفر منشرح الصدر بذلك. لا، ليس الأمر كذلك، لأن لو كان كذلك لا يكاد يوجد كافر في الدنيا، لا يكاد يوجد كافر في الدنيا. فإن أهل الكفر يغلب عليهم أنهم يعتقدون أن ما هم عليه أفضل مما عليه الآخرون، لم يعتقدوا أنه كفر عندهم. هذا في غالب أغلبهم هكذا. إلا من يعني أعماه الله عز وجل فهذا أمر آخر. وإذا إيش المراد بمن شرح بالكفر صدرا؟ يقول الشيخ الإسلام ابن تيمية كما ستسمعون كلامه: من فعل الكفر قاصدا فعل الكفر، لا قاصدا الكفر، انتبهوا، قاصدا فعل الكفر غير مكره فقد شرح بالكفر صدرا. إذا فعل الكفر غير مكره قاصدا فعله فقد شرح بالكفر صدرا، وإن كان في نفسه يعتقد أن ما عليه هو الحق لا الكفر الموجب لعذاب الله الذي هو يعبده. انتبهوا لهذه المسألة، لأن هذه كما أقول لكم قضايا التكفير قضايا خطيرة جدا، خيوط دقيقة جدا تنتقل من ملة إلى ملة ومن نحلة إلى نحلة إذا لم تضبط هذه الفروق الضيقة. نعم، نسمع الكلام من كلام شيخ الإسلام وفيه التعليق على هذا. نعم. قال الوالد حفظه الله: قلت: من قصد فعل الكفر مختارا بعد علمه بتحريم ما يفعل وإن لم يعلم أنه كفر أكبر فقد شرح به صدرا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فإن قيل فقد قال تعالى: ولكن من شرح بالكفر صدرا، قيل: وهذا موافق لأولها، فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدرا، وإلا ناقض أول الآية آخرها. ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدره وذلك يكون بلا إكراه لم يستثنى المكره فقط، بل كان يجب أن يستثنى المكره وغير المكره إذا لم يشرح صدره، وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعا فقد شرح بها صدرا وهي كفر. وقد دل على ذلك قوله تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. لقد أخبر أنهم كفروا بعد إيمانهم مع قولهم إنا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له بل كنا نخوض ونلعب، وبين أن الاستهزاء بآيات الله كفر. ولا يكون هذا إلا ممن شرح صدره بهذا الكلام، ولو كان الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام انتهى. نعم فضل. ومن هذا كل هذا سرد لأقوال الأئمة الذين يرون العذر بالجهل، وهم غير ابن تيمية رحمه الله ردا على من قال لم يحضر بالجهل إلا ابن تيمية. هذه الأقوال كلها فيها رد على من حصر القول بالعذر في ابن تيمية وحده. نعم. ومن العلماء القائلين بالعذر بالجهل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب قال رحمه الله: وأما التكفير فأنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه وعادى من فعله، فهذا هو الذي أكفره. وأكثر الأمة ولله الحمد ليسوا كذلك. وأما القتال فلم نقاتل أحدا إلى اليوم إلا دون النفس والحرمة، وهم الذين أتونا في ديارنا ولا أبقوا ممكنا، ولكن قد نقاتل بعضهم على سبيل المقابلة، وجزاء سيئة سيئة مثلها. وكذلك من جار بسب دين الرسول بعدما عرفه والسلام انتهى. أن يقول أنا أكفر من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه، يعني لا يكفر إلا بعد العلم والمعرفة. ستأتي النصوص أصرح. تفضل. قال الوالد حفظه الله: فتأمل تصريحه بأنه لا يكفر إلا من كان على علم بما يأتي به من الكفر، وتأمل أيضا تصريحه بأن أكثر الأمة ليسوا كذلك مع انتشار الشركيات في زمانه، فأين هذا ممن لا يكاد يحكم بإسلام أحد في الأمة اليوم إلا عدد يسير جدا. إن هذا دليل على أنهم يسيرون على قواعد غير قواعد هؤلاء العلماء. صحيح، هؤلاء الشباب الذين يستدلون بكلام علماء الدعوة النجدية عليهم رحمة الله تعالى وبارك الله في الأحياء منهم، هؤلاء الشباب لا يرون أحدا مسلما إلا من كان على شاكلتهم. مثلا في مصر التقيت ببعضهم، شوف مصر هذه قدر 90 مليون، ما يحكمون بالإسلام إلا لقلة قليلة يعرفونهم، قلة قليلة جدا يعرفونهم، ثم يستدلون بكلام محمد بن عبد الوهاب بكلام علماء الدعوة. وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول: أنا لا أكفر إلا من عرف دين الرسول ثم بعدما عرفه سبه ونهى الناس عنه. هذا الذي أكفره. وأكثر الأمة ولله الحمد ليس كذلك، يعني يرى أن أكثر الأمة مسلمون، يرى أن أكثر الأمة مسلمون مع انتشار الشركيات في زمانه. وأما هؤلاء الشباب فيرون أن أكثر الأمة كفار، فأين يعني فهمهم لكلام هؤلاء الأئمة؟ يقول أكثر الأمة ولله الحمد ليس كفارا، هكذا يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فأنا أتعجب من الذين يستدلون بكلام بعض العلماء ثم ينزلون كلامهم في غير ما ينزل هؤلاء العلماء. هل هم أعلم بكلام العلماء من أنفسهم؟ هل هم أعلم بكلام العلماء من هؤلاء العلماء؟ ها هم يضعون قواعد في التكفير، وإذا سألتهم عن عموم الأمة قالوا مسلمون، وأنتم تفهمون من هذه القواعد أن عموم الأمة كفار غير مسلمين، إذن أنتم تفهمون كلامهم أحسن منهم. انتبهوا لمثل هذه الأشياء. يستدل لك المرء بكلام أحد العلماء، تقول له مثلا على سبيل المثال قد نتكلم عن حاكم بعين، يقول لك هذا كافر، تقول له لماذا؟ يقول لك قال الشيخ ابن عثيمين كذا وكذا وقال الشيخ ابن باز كذا وكذا، فتقول له هل ابن عثيمين وابن باز يكفران هذا الحاكم بعين؟ هما يصرحان بأنه مسلم وأنه ولي الأمر ويسمع له ويطاع، وأنت تفهم من كلامهما أنه كافر حلال الدم، هل أنت أفهم بكلامهما منهما؟ هؤلاء الشباب الذين يكفرون مثلا حكام المملكة العربية السعودية ويستدلون بكلام من؟ يستدلون بكلام يذكر الشيخ ابن باز، الشيخ ابن عثيمين، الشيخ الفوزان. طيب هل هؤلاء العلماء يكفرون هؤلاء الحكام؟ فكيف أنتم تضعون هذه الأدلة في غير موضعها وهذه الكلمات في غير موضعها؟ إن كنتم ترون أن هؤلاء العلماء علماء وفضلاء وأهل قدوة وأسوة يؤتسى بهم في هذا، فسألوهم في موضع النزاع، لا تأتيني بأدلة عامة وبكلام عام وقواعد عامة. سألوهم هل أنتم عندما ذكرتم هذه القاعدة ترون أن فلانا هذا كافر؟ كيف وهم يصرحون، يعني ليسوا ساكتين، يصرحون بخلاف ما تقول، يرون أنه ولي أمر ومن خرج عليه تضرب عنقه وأنه لا يجوز الخروج عليه، بيسون من الصور. فهذه مشكلة، مشكلة من يستدل بكلام العلماء ويبني عليه خلاف ما يقوله العلماء، انتبه لهذا الشيء. نعم. وقال أيضا وأما الكذب والبهتان فمن كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب الآن. نعم. وأما الكذب والبهتان فمثل قولهم إنا نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا على من قدر على إظهار دينه، وإنا نكفر من لم يكفر ومن لم يقاتل، ومثل هذا وأضعاف أضعافه. فكل محمد بن عبد الوهاب كان يفترى عليه كثير، افترى عليه أعداؤه وخصومه، وافترى عليه بعض الجهل من أتباعه وأتباع دعوته، فيقول في كذب وبهتان، يقول نحن نكفر بالعموم ونوجب الهجرة إلينا، والذي لا يكفر نكفره، إلى أضعاف أضعاف هذه الأشياء. ثم قال إيش؟ قال فكل هذا من الكذب والبهتان الذي يصدون به الناس عن دين الله ورسوله. وإذا قلنا لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والصنم الذي على قبر أحمد البدوي وأمثالهما لأجل جهلهم وعدم من ينبههم، فكيف نكفر من لم يشرك بالله إذا لم يهاجر إلينا أو لم يكفر ويقاتل؟ سبحانك هذا بهتان عظيم. انتهى. عجيب، كلام عجيب جدا. يقول إذا كنا لن نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر أو على أحمد البدوي لجهلهم وعدم وجود من ينبههم، كيف نكفر من لم يهاجر إلينا ومن لم يكفر ومن لم يكن معنا؟ من باب أولى كنا نكفر هؤلاء الذين يفعلون الكفر الأكبر. هذا هو الإمام المفترى عليه الذي يقال إنه يكفر عموم المسلمين. نعم. قال الوالد حفظه الله فيا لله العجب، هل بعد هذا النص من هذا الإمام المجدد الذي ظلمه الظالمون ورموه بأنه يكفر المسلمين ظلما وعدوانا، هل بعده من دليل على براءته من هذا الافتراء؟ إن هذا كلام محكم صريح عنه، وإن كان له ولبعض علماء الدعوة كلام آخر في تكفير من وقع في الكفر الظاهر وأنه لا يعذر إلا في الأمر الخفي، وقد يحمل هذا الكلام منهم على أنه في زمانهم قد ظهر للناس النهي عن هذه المظاهر، عن هذه المظاهر الشركية، ويستبعد في حقهم الجهل بتحريمها لذيوع ذلك واشتهاره، إلا أن الجهل في زماننا قد خيم على كثير من الذين يرون أنفسهم مثقفين، دع عنك الجهلة العوام، ومع ذلك فهناك مواضع تحار الأفهام في تأويلها والجمع بينها وبين هذا الكلام، والله أعلم. نعم يا أخوان، حقيقة أنا عجبني قول لبعض العلماء، يقول من نظر في كلام الإمام محمد بن عبد الوهاب وعلماء الدعوة قد يرى كلاما يظهر منه التعارض والتناقض، مرة يعذر بالجهل في مسائل ظاهرة مثل الذي يعبد قبر البدوي والذي قبر الجيلاني إلى غير ذلك، ومرة يقول مثل هذه الأشياء ظاهرة لا يعذر فيها، إنما يعذر في مسألة الصرف والعطف والمسائل الخفية. فيقول هذا العالم إن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأتباعه مرت بمراحل، مراحل كان يكثر فيها الجهل وهنا تحمل أدلة العذر عليها، ومراحل اشتهر فيها العلم وانتشر في القرى والبوادي وغير ذلك، وهنا تحمل الأدلة التي يقال فيها لا عذر فيها في الأمور الظاهرة، باعتبار أن دعوة الشيخ قد آتت أكلها واشتهرت وانتشرت في البلاد، فبعد ذلك لا يعذر من كان يدعي أنه يجهل الوقوع، أن الوقوع في هذا شرك أكبر أو أنه محرم. كيف والدعوة قد بلغت الآفاق وسمع بها القاصي والداني، وأصبح أعداؤها وخصومها يعرفون التفاصيل فيها. فبعض الناس يحمل النصوص التي جاءت عن هؤلاء الأئمة بخلاف نصوص أخرى، يحملها على مراحل الدعوة، في مراحل كان الدعوة فيها شيء من خيم الجهل على الناس، مراحل أخرى ظهر فيها العلم، فيفرقون بين هذه الحالة وتلك. إذا أمكن أن يذهب إلى هذا المسلك فهو أفضل، لأن الأصل أننا نبحث عما يؤدي إلى تعاضد كلام العلماء لا إلى تعارضه. أما إذا كان في ذلك تكلف وتعسف فيقال لكل جواد كبوة، والحق حق أن يتبع، والعبرة بالدليل لا بالأقاويل، وخطأ العالم في اجتهاده لا ينزل من مكانته وعلو رتبته في نفوس أهل الحق، لكن في النهاية كل مؤخذ من قوله ورد إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. قال الوالد حفظه الله: وهذا الإمام قد طعن فيه أعداؤه بأنه يكفر المسلمين، ونسب إليه كثير ممن يدعون اتباعه مقالات مما جعل أعداؤه يشنعون بها عليه، فكثير ممن يكفرون المسلمين اليوم يحتجون حسب فهمهم بكلام هذا الإمام المجدد وبقية علماء الدعوة النجدية، وإن كان في ظاهر بعض كلام بعضهم ما يتعلق به هؤلاء، إلا أنك عند جمع كلامهم تجد أكثر هذه التعلقات لا أساس لها، والله أعلم. نعم فضل. وقال أيضا: المسائل التي شنع بها منها ما هو من البهتان الظاهر، وهي قوله اسمع الآن سيذكر أشياء شنع عليه بها ويراها من البهتان الظاهر عليه، إيش هي هذه الأشياء؟ وهي قوله: إني مبطل كتب المذاهب، وقوله: إني أقول إن الناس من 600 سنة ليسوا على شيء. يعني هو اتهم بأنه يقول الناس من 600 سنة ليسوا على شيء، أي ليسوا على الإسلام، ويقول هذا من الافتراء علي، أنا ما قلت هذا، يعني يرى إسلام الناس من 600 سنة. لو تسأل أنت هؤلاء الذين يغالون اليوم في التكفير على أصولهم، الله أعلم يسلم الصحابة منهم أم لا، الله أعلم يسلم الصحابة منهم أم لا. نعم. وقوله: إني أدعي الاجتهاد، وقوله: إني خارج عن التقليد، وقوله: إني أقول إن اختلاف العلماء نقمة، وقوله: إني أكفر من توسل بالصالحين، وقوله: إني أكفر البوصيري لقوله: يا أكرم الخلق اسمع، يعني يرى أن هناك من اتهمه وقال إن محمد بن عبد الوهاب يكفر البصيري لقوله في بردته: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، أو عند حلول الحادث العممي. اشترك لربنا البصيري، اشترك لله عز وجل، ويقول الرسول: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك، يكلم الرسول عند حلول الحادث العممي عند النوازل، ما لمن ألوذ به غيرك في النوازل. اشترك لله عز وجل، ومع ذلك يقول محمد بن عبد الوهاب من البهتان أنهم يقولون أني أكفره بسبب هذا البيت. يعني مع ذلك أنه لا يكفره، لا يكفره بسبب هذا البيت. عجيب. نعم. وقوله: إني أكفر البوصير، لقوله: يا أكرم الخلق، وقوله: إني أقول لو أقدر على هدم حجرة الرسول لهدمتها، ولو أقدر على الكعبة لأخذت ميزابها وجعلت لها ميزابا من خشب، وقوله: إني أنكر زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله: إني أنكر زيارة قبر الوالدين وغيرهم، وإني أكفر من يحلف بغير الله. فهذه إثنى عشرة، مسألة لك، فهذه إثنتا عشرة مسألة جوابي فيها أن أقول: سبحانك هذا بهتان عظيم. انتهى. رحمه الله. نعم. قال الوالد حفظه الله: فإذا كان شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لا يكفر البوصيري القائل في بردته مخاطبا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي، أو حلول الحادث العممي، الظاهر حلول. نعم. فكيف يكفر من دونه في العلم والمعرفة؟ وهل أبقى البوصيري في هذا البيت لله عز وجل شيئا يفزع فيه إليه العباد عند اشتداد الكربات؟ نعم. وذكر الشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن آل الشيخ رحمهم الله جميعا في رده على من نسب غلوه في التكفير إلى جده الإمام المجدد، فقال: وأخبرتهم ببراءة الشيخ من هذا المعتقد والمذهب، وأنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون على تكفير فاعله من الشرك الأكبر والكفر بآيات الله ورسله أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر، كتكفير من عبد الصالحين ودعاهم مع الله وجعلهم أندادا له فيما يستحقه على خلقه من العبادات والإلهية، وهذا مجمع عليه عند أهل العلم والإيمان. انتهى. قال الوالد حفظه الله: وهذا الإمام أعرف بمذهب جده في ذلك من غيره، وإن كان للشيخ ولعلماء الدعوة أيضا كلام ظاهره بخلاف هذا في عدة مواضع، والله أعلم. نعم. قال الوالد حفظه الله: فهذه كلها أقوال لعدد من العلماء الذين يرون بالعذر، وليس ابن تيمية وحده الذي يرى ذلك، كما ذكر بعض إخواننا، على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ذكر أدلة على ما قال، ونقل عن بعض أهل العلم في ذلك كالإمام أحمد مع أئمة زمانه، وذكر بعض قواعد العلماء الدالة على العذر، ولم يقل هذا من عند نفسه، ناهيك عن كثير من علماء هذا العصر كمحدث العصر شيخنا الألباني وعلامة الزمان ابن عثيمين وعلامة اليمن شيخنا مقبل الوادع وغيرهم، فإنهم قد صرحوا في غير ما موضع بعدم تكفير الجاهل أو المتأول أو المخطئ. طيب، نقف عند هذا الحد، فإلى هنا، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.